بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 21. في هذه الحصة أيها الأخوة الكرام، ستناول معكم البيت 81، وفيه يقول الناظم رحمه الله: وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المدمم. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت مسألة متفرعة من الخلاف الواقع في تحديد مجال العقل وعدم تحديده، وهي أيضا فرع عن مسألة الحسن والقبح عند الأكثرية، وهي مسألة شكر الله المنعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. هل هو واجب بالشرع كما يقول أهل السنة، أو هو واجب بالعقل؟ كون مسألة شكر المنعم فرعا عن التحسين والتقبيح هو قول الأكثر، وهو المشهور كما قال الزركاشي في كتابه سلالة الذهب، وقال: وخالف في ذلك الكيع الهراسي في تعليقه في الأصول، وابن برهان في كتاب الأوسط، فقال: هي عينها وليست فرعها، لأن الفرع قد يوجد بينه وبين أصله مغايرة، ولا مغايرة هنا. إلى أن قال وتبين من هذا التفسير أنها عين مسألة التحسين والتقبيح حدوى القدة بالقدة، إلى أن العلماء أفردوها بالذكر بعبارات شيقة فتبعناهم. شكر المنعم لغة هو فعل يخبر عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الشاكر أو غيره. وشكر المنعم ليس عبارة عن قول القائل الحمد لله، ولا عن قول القائل الشكر لله وأمثالهما، بل هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من عقل وسمع وبصر ولسان وغيرها إلى ما خلق لأجله، كصرف الذهن مثلا إلى فهم المعاني والمصنوعات، وصرف السمع إلى تلقي إنذاراته. فالشكر بهذا المعنى لا نهاية له، لذلك نجد في القرآن الكريم: وقليل من عبادي الشكور. ولكن أكثرهم لا يشكرون وما شابه ذلك. فالشكر لا نهاية له، فهو يتعلق بالنعم الظاهرة كالجوارح وسلامتها، ويتعلق بالنعم الباطنة كالإيمان والعلم والتوفيق للتوبة وغيرها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي هذا المعنى يقول محمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طلت الأيام واتسع العمر. فأهل السنة في هذه المسألة يرون أن شكر الله المنعم علينا بالخلق والرزق والصحة وغيرها من النعم الكثيرة واجب بالشرع لا بالعقل، فمن لم تبلغه الدعوة لا يأثم بترك شكر الله. قال البيضاوي في كتابه المنهج: شكر المنعم ليس بواجب عقلا، إذ لا تعذيب قبل الشرع، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما المعتزلة فإنهم يرون أن شكر المنعم واجب على الخلق بالعقل لا بالشرع، لأنهم يرون أن العقل له مجال واسع، وهو الذي يحسن ويقبح. قال في الشرح العمدة: قالت المعتزلة: العقل قالت المعتزلة العقل يوجب الإيمان وشكر المنعم ويعرف حسنها أيضا بذاته ويثبت الأحكام على ما يقتضيه صلاح الخلق. وقال بهذا القول أيضا بعض أهل السنة من الشافعية منهم ابن سريج وتلميذه أبو بكر الشاشي وأبو عبيد الله الزبيري وأبو الحسين بن القطان وأبو بكر الصيرافي وفخر الدين الرازي في بعض كتبه الكلامية كما نقل ذلك عنه الإمام الإسناوي. قال القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد اعلم أن هذه الطائفة من أصحابنا ابن سريج وغيره كانوا برعوا في فن الفقه ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلام وطلعوا على الكبار كتب المعتزلة فاستحسنوا عبارتهم وقولهم في شكر المنعم عقلا فذهبوا إلى ذلك غير عالمين بما تؤدي إليه هذه المقالة من قبح القول. وهذا المذهب هو مذهب المعتزلة وصفه الناظم بالمذمم وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المذمم بمعنى المذموم، لأن هذا المذهب مبني على أدلة واهية ولبعده عن الأصول الشرعية والدلائل النقلية. وهذه المسألة وهي من المسائل المشتركة بين أصول الفقه وعلم الكلام. وبهذه المسألة أيها الإخوة الكرام أنهى المصنف الحديث عن المقدمة العقلية التي خصص لها 47 بيتا ليشد الرحالة للحديث عن مقدمة لغوية في 70 بيتا، وهي أيضا لا تقل أهمية عن المقدمة العقلية السابقة. ومن أهم ما جاء في المقدمة العقلية ما يلي: بعض المصطلحات العلمية العقلية كالتصور والتصديق وأقسامهما وما يتعلق بهما، العلم كذلك العلم والاعتقاد والشك والظن والوهم والأمارة. ثم ذكر الناظم أيضا المقبول مفهوم المقبول والمشهور والتواتر، وذكر الدليل وأقسامه: الدليل الحسي والدليل العقلي والدليل المركب منهما من الحس والعقل وما ألحق بالدليل الحسي، وذكر أيضا الدليل النقلي. ثم ذكر القياس المنطقي والقياس الأصولي المسمى بالتمثيل وكذلك الاستقراء. ثم ذكر مجال العقل عند أهل السنة والمعتزلة، وذكر مسألة التحسين والتقبيح، وذكر حكم الأشياء قبل الشرعي وأنهى حديثه عن المقدمة العقلية بمسألة شكر المنعم هل هو واجب شرعا كما هو مذهب أهل السنة أو عقلا كما هو مذهب المعتزلة. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.